تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون يوم الرابع والعشرين الثلاثاء سلة الزهور من المؤتمر القومي الديمقراطي الغاناوي تهنئة بانتخابه رئيسا لحزب الأمل الكوري.